ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فإخوانكم ونخف هنا متوسط بزاي. فإخوانكم فإخوانكم. ده بالنسبة لحمزة عندنا. حام. نعم. فقط. والباقون فإخوانكم. يبقى في تسهيل أو تحقيق. أو تحقيق. نعم. اللي قرأ به الباقون. نعم. واضح على كده؟ نعم فضيلة الشيخ. والخاء طبعا عشان الكسر قبلها بيضعف تفخيمها شوية. فإخوانكم. فإخوانكم. لا فإخوانكم. نعم. فإخوانكم. وميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. والله يعلم المفسد من المصلح. ونخف. ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب. إلا هيمد ست حركات مين؟ هيمد ست حركات ورش وكذلك حمزة. طب عاصم؟ عاصم يمد أربعة أو خمسة. الله يفتح عليك. وقرأه بقى بالإمالة ابن ذكوان عن ابن عامر وحمزة وخلف العاشر. ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر. ولو شيء الله. ولو شيء الله. نعم. بالمد أربع حركات لابن ذكوان وخلف وحمزة يمد بست حركات. بالضبط كده. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. إن وقفنا بقى لهشام ولو شاء. ولو شاء. وحمزة ولو شيء. نعم. المد في الوقف فضيلة الشيخ بالنسبة لشاء هل هو حركتين فقط ولا أربعة؟ لا لا اتنين واربعة وستة. اتنين واربعة وستة؟ بالنسبة لمين بقى؟ حمزة. يعني هشام قول اتنين واربعة ولو شاء. ولو شاء أربعة. وتخفى على الهوى. نعم. وبالنسبة لحمزة؟ لحمزة. ولو شيء. ولو شيء. اتنين اهو. نعم. ولو شيء ستة. إمالة موجودة لسه فيها. من إمالة موجودة في نعم. شاء دي. نعم. وأصلا وقف. لكن بالنسبة لهشام غير موجودة. لا مين؟ لا هو ابن ذكوان. لسلاقي شيء. نعم. ابن ذكوان بس. نعم. لا أعنتكم. فيها التسهيل للبذل. نعم. أحمد سهلة بالخلف يعني. لأعنتكم. لأعنتكم. تحقيق وتسهيل. أحمد البذل. نعم. روى أحمد البذل له ومحمد على سند. قم ملوش حاجة. هو البذل تقرأ إيه؟ ولو شاء الله لأعنتكم. لأعنتكم. والوجهان صحيحان. يبقى البذل إيه؟ الوجهين. الإيه؟ التحقيق والتسهيل. نعم. لأعنتكم بالخلف أحمد سهلة. وبالنسبة لحمزة التحقيق والتسهيل. لأعنتكم. لأعنتكم. يعني مثل البز. بس بقى ايه البز بقى وصلا ووقفا. نعم. حمزة في الوقف فقط. هذا الفرق خد بالك. نعم. إن الله عزيز حكيم مد على السكون للجمع. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة. أو أقرأ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم